ولا يذمه لأجل أنه أعطاه أو منعه، فيعلم يقينا أن الله جل وعلا هو المعطي الأول قبل إجراء الأسباب على أيديهم، وهو القابض الباسط. فلم يشكر من كان سببا في رزقه إلا لأن الله مدحهم وأمره بشكرهم، وإن ذم الذين كانوا سببا في منع رزقه أو مقتهم فلأجل مخالفتهم وموافقتهم لهوى أنفسهم. فالله جل وعلا مدح المنفقين وذم الممسكين. قال جل وعلا: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. وقال سبحانه وتعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. وقد وكل الله ملكين ينزلان من السماء، أحدهما يدعو لكل منفق والآخر يدعو على كل ممسك. روى البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. وتوحيد العبد لله في اسمه القابض يقتضي حسن التوكل عليه جل وعلا، فهو سبب في الفرج وسعة الرزق. فكل ما يناله العبد من الخير والعطاء هو رزقه المكتوب في سابق القضاء، وما ناله فيه من الأحكام سيصله بالتمام. والمكتوب أزلا لن يكون لغيره من الخلق أبدا، ومن ثم يصبر عند البلاء ويشكر عند الرخاء. وتلك حقيقة الابتلاء التي خلق الإنسان لها. وصح من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان الصابر منهم على دينه كالقابض على الجمر. وروى البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. اللهم لا قابض لما بسطت ولا باسط لما قبضت ولا هادي لما أضللت ولا مضل لمن هديت ولا معطي لما منعت ولا مانع لما أعطيت ولا مقرب لما باعدت ولا مباعد لما قربت وأعوذ بك من شر ما أعطيتنا وشر ما منعت منا. اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون أسماء الله الحسنى سبحان ذي الملك والملكوت سبحان ذي العزة والجبروت سبحان الحي الذي لا يموت.